السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة ظلامة علي في حياته ظلامة تاريخية معروفة. عندما سئل أحد المؤلفين المسيحيين حول تأليفه كتابا عن علي عليه السلام وقيل له أنت تمدح عليا وتقتدي به مثلا، لماذا لا تسلم وأنت الذي تصف عليا عليه السلام بهذه الأوصاف؟ فما كان منه إلا أن قال كلمة ملفتة. طبعا نحن لا نقبل منه هذا التوجيه، ولكن يقول أنا دفاعي عن علي دفاع عن إنسان ملم مظلوم، وطبيعة الإنسان أن يتأذى على ظلامة مظلوم، علي ظلم فأنا أريد أن أدافع عنه. يعني لست من منطلق ديني عقائدي أو أحب أن أكون مسلما مواليا، بل من باب الإحساس بالوخز الباطني أن إنسان كهذا ظلم في التاريخ ولم يعرف قدره، وردت بذلك أن أدافع عن ظلامة علي في التاريخ وقعت. والتاريخ كما يقال الزمن لا يرجع إلى الوراء، ما وقع وقع. الكلام عن ظلامة علي في حياتنا اليوم، الظلامة المعاشة، وهذا أمر قابل للارتفاع، لأن الإنسان إلى أن تقبض روحه بإمكانه أن يتدارك، وكلكم يعلم ما قام به العبد الصالح الحر حيث انتقل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. ظلامة علي في أتباعه وفي شيعته، هذه الظلامة لها صور، منها ادعاء الموالاة ادعاء من دون مطابقة لفعله لما أراده علي عليه السلام. لعل البعض أراد أن يدخل في هذا المنهج في هذه المدرسة، ولكن عندما يرى سلبيات بعض أتباع هذه المدرسة وإذا به ينصرف، يقول إذا كان هؤلاء هم الممثلون لهذا الخط فدعنا عن أصله. وهذه جريمة كبرى، أن ينفر الإنسان الآخرين عن منهج أهل البيت ويكون مصداقا لذيل الرواية لا لصدرها. كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، حقيقة من موجبات الأسف ذلك. نهج البلاغة الصورة الأخرى من ظلامة علي عليه السلام. أعتقد أن هنالك الكثيرين ممن يذكرون علي عليه السلام كشفيع لهم في يوم المحشر. البعض من الممكن ذرف دموعا على علي عليه السلام في شهر استشهاده، هذا الشهر المبارك، ولعل البعض أنشد فيه شعرا أو قرأ فيه شعرا، ولكن لعل في طوال حياته لم يفتح كتاب علي في العمر ولو مرة واحدة. نهج البلاغة هذا التراث الذي بين أيدينا، تتمنى البعض يقول يا ليت أرجع إلى زماني أمير المؤمنين مستعد أحارب معه في الصفين في النهروان في غيره من الحروب، ولكن في المقابل أستمتع بخطبة من خطبه. البعض هكذا يتمنى، أقول هذا التمني جيد ولكن هذه الأمنية متحققة. لماذا تذهب إلى معركة النهروان لتقاتل مع علي إن كنت صادقا في هذه الأمنية لتسمع منه خطبة كلمة؟ افتح النهج واستمع إلى كلمات علي في الحروب، إلى كلمات علي في خطب الجمعة، إلى كلمات علي في وصف المتقين. ما عليك إلا أن تذهب إلى مكتبتك وتستخرج نهج البلاغة وتأخذه بيدك، لتعيش في رحاب علي عليه السلام. إذن في هذه الأيام والليالي فكرت في العنوان الذي يجمع المحاضرات المتناثرة كما قال أخي العزيز هنا وهناك، فرأيت أنه من أفضل أنواع الضيافة الرمضانية أن نعيش على مائدة علي عليه السلام أينما ذهبنا هذه الليالي. فنعلن من الآن أن عنوان ما سنلقيه في هذا البلد الكريم في هذه الليالي المباركة في الواقع جولة في نهج البلاغة. الغرض من ذلك أولا رفع الظلام إجمالا في شهر علي، وشهر رمضان أقرب الشهور إلى ذكر علي عليه السلام، ليالي القدر فيها مقترنة باسمه الشريف، وشهر اقتران بركة الصيام ببركة ذلك الدم الطاهر الذي أريق في محراب العبادة. في هذه الليالي في محاضراتنا المختلفة اخترت لكم الفقرات الحكمية في آخر النهج، الكلمات التي أطلقها علي عليه السلام في سفره في حضره في مختلف المناسبات، هي كلمات قصيرة والناس هذه الأيام لا يتحملون الطوال من الخطب، وإلا كان في البال خطبة علي في وصف المتقين. ومن الممكن أن نأتي بإذن الله سفرة مستقلة في دورة تربوية بعنوان خطبة المتقين، معالم التقوى ومعالم المتقين في كلمات علي عليه السلام. أعتقد أنها مادة دسمة لدورة لأسبوع لعشرة أيام إن شاء الله في وقت آخر. ولكن في هذه الليالي نحب أن نعيش على مائدته صلوات الله وسلامه عليه، واتفاقا أول حكمة من حكمه حكمة تناسب أوضاعنا الاجتماعية. علي عليه السلام بعض كلماته تصب في عالم التربية والأخلاق، وبعض كلماته تصب في عالم التربية الاجتماعية والتعامل مع الغير. طبعا هذه الحكمة جمعها الشريف الرضي، كسب الخلود من خلال هذا السفر القيم. وطبعا هذا بعض كلمات علي. أولا علي في حياته المباركة في الواقع ما ترك بقعة إلا وصبغها بلون كلامه الشريف، وبعض الأوقات أعيش حالة العتاب الباطني للشريف الرضي. إن كان هو الذي سمى هذا الكتاب بنهج البلاغة، والحقيقة أنه نهج للسعادة، نهج للرقي، ليس للبلاغة فحسب. ولعله رضوان الله تعالى عليه في ظروف أراد أن يروج لهذا الكتاب من خلال المنطلق البلاغي ضمانا لنشر هذا الكتاب. أعتقد والله العالم هذه خلفيته رضوان الله تعالى عليه. الحكمة الأولى المنقولة، وأرجو أن تتأملوا في هذه الحكم أعلق عليها تعليقا منقطا، لا أسرد الكلام سردا، أقول ما أستفيده أنا من هذه الكلمة النقاط التالية، وأنت لك أن تفكر اتفاقا في نفس الصفحة أو التي يليها. يقول علي عليه السلام: الفكر مرآة صافية، الذي لا مرآة له لا يرى نفسه، الذي لا مرآة له لا تنعكس لديه الصور. علي عليه السلام يمدح الفكر، سيأتي في شرح هذه الكلمة في مواطن أخرى إن شاء الله، ولكن الكلمة الأولى هذه الليلة يقول صلوات الله عليه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. حقيقة هذه الكلمة على قصرها تعطي في الواقع كأنها تجربة حياة علي عليه السلام مع الفتن، وهو منذ نعومة أبطاره ويعيش الفتن المختلفة في صدر الإسلام فتنته مع المشركين، لأن فتنة النبي هي فتنته. المؤامرة على النبي في ليلة المبيت دفعها علي عليه السلام بذلك المبيت الخالد، ذلك المبيت الذي استحق عليه علي عليه السلام وسام. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذه أولى ابتلاء علي بالفتنة. في المدينة فتنته مع اليهود في حروبه مع المنافقين في المدينة وغير ذلك من الآلام التي كانت تعتصر قلب علي والزهراء عليهم السلام. وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وما أدراك ما جرى على علي، تلك الفتن التي يقول عنها فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. بعض الموالين عندما يمر على هذه الكلمة تدمع عينه بل يبكي لحالة علي. كلمة صبرت لا يعني أنه صبر يوما أو بعض يوم، كل حياة علي القذى في عينه والشجى في حلقه. بل قبل أن يتوفى أخوه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه محنة علي. وأنا أعتقد أن ما يعطى لعلي من لواء الشفاعة في عرصات القيامة من صبره في هذه الأمة، وليس هذا بتصريح غريب. عندما أقول لكم بأنه ما أوذي نبي مثلما أوذيت، وأقولها قياسا صحيحا مدللا بالتأريخ والنصوص، ما أوذي وصي مثل ما أوذي علي صلوات الله وسلامه عليه. وكلمته الآنفة فصبرت نعم الدليل على هذه الحالة. أرجع وأقول إلى أن استشهد في محراب العبادة وهو يعيش الفتن تلو الفتن، الفتن التي تشيب لها الفتن التي تنهد لها الجبال، إذ يجد قوما من هذه الأمة وعلى جباههم كآثار ركب المعزى من كثرة السجود، علي يضطر أن يسحب سيفه ليريق هذه الدماء. علي مظهر الرأفة، علي يتألم لنزع خلخال من رجل ذمية، فكيف نفسه تطاوعه بأن يلج بسيفه في دماء المتظاهرين بالإسلام الخوارج؟ وما أدراك، أنا أعتقد أن فتنة الخوارج حقيقة قصمت ظهر علي عليه السلام، لأن الشعار كان شعارا مغريا، وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. هؤلاء المساكين خرجوا بدعاوي في الواقع مغرية جذابة، ولكن انتهى أمرهم إلى أن يكون سيف ممثلهم ابن ملجم في هذا الشهر الكريم هو ذلك السيف الذي المرشح ليريق دم أشرف وصي في تاريخ البشرية. علي عليه السلام إذن خبير في الفتن، بل نشأ في الفتن، بمعنى أنه رآها وعاشها واكتوى بنارها، وأخيرا قتل بسيفها. علي مع هذه الخبرة الطويلة في تأريخ الفتن، إن صح أن نعبر شأن علي أكبر من هذه التعابير، ولكن من باب تقريب الفكرة يمكن أن نعتبر علي خبير الفتن، خبير بالفتن وكيف الخلاص منها. يقول: كن في الفتنة كابن اللبون. اللبون، أنتم طبعا مستغنون عن الجمال والإبل، وإلا الذين كانوا يعيشون في البادية يعرفون ما معنى اللبون. ابن اللبون عبارة عن جمل ذو سنتين، هذا الجمل لا يقوم بخدمة، لا ظهر فيركب، ليست له قوة حمل الإنسان من بلد إلى بلد، وليس له ضرع فيحلب، إنما الإنسان يستبقي عنده ابن اللبون ليكبر في يوم من الأيام فيصبح ظهرا أو يصبح ذا ضرع فيحلب منه. أولا إخواني، الفتن على ثلاثة أقسام، وأعتقد أن زمان الغيبة زمان الفتن. خير وقت للحديث عن الفتنة هو هذا الوقت. هنالك فتنة، تأملوا معي جيدا هذه الليلة، أطلبنا في المقدمة وفي المجالس الأخرى نلغي هذه المقدمات اعتمادا على ما ذكرناه، والأخوة طبعا إن شاء الله بصدد ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بشكل موسع. المهم، علي عليه السلام عندما يذكر الفتنة، الفتن على أقسام ثلاث، كنوا معي وأسأل الله عز وجل أن لا يبليكم بأية فتنة من هذه الفتن، ولكن الحياة دار بلاء وفتنة. الفتنة الأولى الفتنة العقائدية، الفتنة الثانية الفتنة الحكمية، والفتنة الثالثة الفتنة الموضوعية. إن توفقنا هذه الليلة لشرح هذه الفتن الثلاث، طبعا شرحا مختصرا، الوقت ضاق بنا تأخرنا مع المعذرة، أعتقد أنه خرجنا بفائدة من هذه من هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة. الفتنة العقائدية، أن يعيش الإنسان حالة من الترجرج والزئبقية في فهم العقيدة الصحيحة، ما هو الحق في مجال التوحيد، في مجال العدل، في مجال الإمامة، في مجال المعاد، في مجال فهم جزئيات الشريعة. اليوم وقع بيدي كتاب حقيقة لفت نظري وشغلنا على كل حال شيئا ما، كتاب جميل وطريف، شبهات المشككين حول الإسلام. هذا الكتاب كتبه مجموعة من المحققين، جمعوا الشبهات التي وردت على القرآن الكريم. هنالك قسم من علماء النصارى المتخصصين في العلوم الإسلامية أو المستشرقين، هؤلاء أخذوا يبحثون عن الآيات التي ظاهرها التناقض. مثلا عيسى المسيح رفعه الله إليه، زين، الرفع يعني معنى ذلك أنه ما مات، أنه حي، زين، كلمة التوفي بالنسبة إلى المسيح، كيف رب العالمين توفاه أي أماته وفي آية يقول رفعه، كيف نجمع بين الوفاة وبين موضوع الرافع؟ وما شابه ذلك، هنالك كتاب قلت اليوم مفصل، ويعني جهد مشكور في هذا المجال وإجابات محكمة دقيقة جيدة. أرجع وأقول، الإنسان في هذا العصر، عصرنا من الآن إلى لا أدري إلى سنوات إلى قرون، في الواقع عصر التشكيك العقائدي، لأنه أعتقد أن زمن الحروب المباشرة، على كل حال قد لا يكون هذا الزمن زمن الحروب الكبرى، لأن الحروب الكبرى يصل رمادها إلى عيون الجميع. الأفضل الاستعاضة عن ذلك بالغزو الثقافي والغزو الفكري، وهنالك دلال في الوسط، الدلال الذي يجعل الشبهة تنتقل إلى القلب، في الواقع الوسائل المضللة، الوسائل التي توجب الانحراف الفكري، الشبهة، الشهوة تدخل القلب فتصبح دلالا لورود الشبهة إلى العقل. الإنسان إذا تميع، إذا فقد قوامه الباطني، إذا توجه للانحرافات السلوكية المختلفة، كأنه هنالك جهاز مشكك في المخ ينشط، أقل شبهة تنغرس فيه، وصاحبنا يعيش دوامة فكرية معينة. والقرآن الكريم في الواقع أشار إشارة جميلة ولطيفة، لسنا في مقام التفسير، ولكن والله العالم لعل هذه الآية شاهد على ما أقول. هذه الآية التي تقرأ عادة في المجالس الحسينية، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. أساء السوء في مقام العمل، إنسان أساء السوء، والتعبير تعبير عام، أساء السوء، لأن أساء السوء أي شيء، كل صور الانحراف تندرج في أساء السوء. انظروا، هو أساء السوء ولكن العاقبة موقف عقائدي، التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها. وعند قراءة تأريخ بعض المنحرفين عقائديا حتى في زمان الأئمة عليهم السلام، نلاحظ أن هؤلاء مبتلون في السر بالمعاصي الكبيرة، المعاصي الأخلاقية والشهوية، أرضية خصبة للانحرافات الفكرية العقائدية. فإذا في الفتنة العقائدية، أنا أعتقد أن علي عليه السلام لا يريد هذا المعنى. كن في الفتنة العقائدية كابن اللبون، إنسان ما له شغل بالعقائد، يبتعد عن الأبحاث العقائدية، لا، ليس هذا بالصحيح. لا، كن في الفتنة العقائدية صاحب رأي. أنت إنسان تسافر إلى بلاد مختلفة، يسأل عنك أنت من أي دين، من أي مذهب، من أي مدرسة، من مدارس المسلمين، لابد أن تثبت ما أنت عليه. لا يكفي أن تفتخر ببطولات الأئمة عليهم السلام وتقول إمامي هو فاتح خيبر، عليك أن تأتي ببراهين، بأدلة. هذه الأيام انظروا إلى صفحات الإنترنت في المنتديات على الغرف، غرف المحادثة، حقيقة هنالك هجمة شرسة، وهنالك شبهات حول الإسلام، حول القرآن الكريم، حول نبوة النبي، حول عصمة النبي، من أعداء الإسلام بالواقع الأعداء الكبار، هؤلاء يطرحون شبهاتهم في مواقعهم. الإنسان عليه أن يكون متسلحا بسلاح العقيدة الحق. أعتقد لو أن أحدنا أمضى سنة من حياته في ساعات الفراغ لتثبيت عقيدتي، وهذه الأيام بحمد الله المواقع العقائدية والكتب العقائدية في الواقع ما بقيت، ما أبقت لأحد حجة في هذا المجال. إذن في الفتنة العقائدية لابد أن ندخل ونقود ونتسلح بسلاح العقيدة الحق، ولكن بشرطها وشروطها. الإنسان الذي في الواقع لم يتقن أوليات الشريعة، لم يتقن التقليد، العبادات، يريد أن ينتقل من ألفباء الدين إلى أدق الأبحاث العقائدية التفصيلية، والبعض لا يمتلك القدرة الذهنية، إنسان في مستوى متوسط لا يمتلك القدرة على التحليل، يأخذ الشبهة فتستقر في ذهنه، ثم يقرأ الجواب فلا يعرف معنى الجواب، فيأخذ بالشبهة ولا يأخذ بالرد، ففي الواقع كما يقولون يزيد في الطين بلة. إذن لابد أيضا أن نخوض في الأبحاث العقائدية في الوقت المناسب. وثالثا، على أيدي ناس مهرة ومن كتب منقحة في هذا المجال، حفظ الله بعض علمائنا الأبرار في حوزاتنا العلمية هذه الأيام، ألفوا موسوعات عقائدية منقحة في أصول الدين. عليكم بالمعروفات في هذا المجال، وعليكم بالمعروفين من المؤلفين في هذا المجال، لا تذهب يمينا وشمالا ولا تقرأ الكتب العقائدية التي هي من مصادر غير موثقة، لأنها قد تزيدك شكا وانحرافا في هذا المجال. هذا أولا. الفتنة الحكمية، أن لا يعلم الإنسان تكليفه في الحلال والحرام، هذه الفتنة أيضا أمرها سهل. الإنسان المقلد أراح نفسه من هذه الفتنة، هذا عليه نزاع، هل هو حلال أم حرام، يبحث من بين العدول من المجتهدين فيقلد الأعلم منهم، فإذا ثبت يوم القيامة أنه في الواقع ارتكب الحرام الواقعي الذي أفتى له المجتهد ظاهرا. يقول: يا رب ما شأني؟ خذ بيد هذا العالم وعاقبه إن كان مصيبا فيه، إن كان له القابلية في الفتوى وأفتى، مأجور على فتوى حتى لو كان مخطئا. وهذا المقلد في الواقع يأخذ طريقه إلى الجنة لأنه لا حساب عليه. سمعتم تعبير الحجية، فتوى المجتهد كما يكتب في أول الرسالة العملية، يقول: هذه الرسالة مبرئ، وفي الواقع مبرئ للذمة. بعض العلماء عندما يكتب هذه العبارة في أول رسالته العملية، يعلم الله ماذا ينتابه من الشعور عندما يقول العمل بهذه الرسالة مجزٍ ومبرئ للذمة. يعني يوم القيامة: أيها المقلدون، أنا أجيب عنكم، لا عليكم، أنتم اعملوا بالرسالة وهذه رقبتي بيني وبين الله. واقعا حق للبعض من علمائنا أن يفر من الفتية، من الفتية فراره من الأسد. إذا الفتنة الحكمية أيضا أمرها سهل. يبقى أعتقد والله العالم لعل كلام علي عليه السلام في الفتنة الثالثة، وهو ختام حديثنا هذه الليلة المباركة. الفتنة الموضوعية، في الواقع تشخيص الموضوعات الخارجية. الإنسان عليه أن يعادي أعداء الله. هل هذا الإنسان عدو لله أم ليس بعدو؟ لا أدري. هذا الكلام الذي يقوله منكر أو معروف؟ لا أدري. هذه الجهة الفلانية التي تدعو الناس إلى نفسها حزبا، مؤسسة، جهة، أي شيء كان، هؤلاء مخلصون في كلامهم أم أنهم يطرحون الشباك للصيد؟ كل من في الوجود يطلب صيدا، إنما الاختلاف في الشبكات. هل من هذا القبيل؟ هل هذا الإنسان من مصادق الرواية التي تقول أن البعض من الناس يستأكل بالدين؟ بعض الناس يستأكل بالشركات التجارية، بالمحلات، وبعض الناس يأكل باسم الدين. هل هذا من هذا القبيل أم لا؟ هنا المصيبة في تشخيص هذه المصادق. حقيقة يعني قضية محيرة جدا. الإنسان ماذا يعمل في مفترق الطرق؟ في الواقع هنا عدة حلول. الحل الأول، وهو في الواقع الجانب العملي من حديثنا هذه الليلة، الحل الأول إخواني أنه حكم الموازين. اعرف الحق تعرف أهله. لا تقس الحق بالرجال وقس الرجال بالحق. هناك موازين لتمييز المخلص من غير المخلص، هناك موازين لمعرفة المعروف من المنكر. اعمل بهذه الموازين تعرف أهله، هذا أولا. وثانيا الفطنة. المؤمن كيس فطن. المؤمن موجود ذا ذكاء اجتماعي قوي جدا، لأن ذكاء المؤمن مو ذكاء جامعي، مو ذكاء مأخوذة من رسالة الماجستير أو الدكتوراه. ذكاء المؤمن ذكاء قسم منه تجارب حياة، قسم منه أبحاث أكاديمية، لا ننقص من قيمة الأبحاث الأكاديمية، ولكن قسم منه اتصال بعالم الغيب. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ينظر بعين الله. نعم المؤمن يمتلك هذه النورانية في باطنه، لأنه طالما دعا في جوف الليل في مناجاة خاشعة والدموع على وجنتيه في صلاة الليل: اللهم اجعل لي من لدنك نورا أمشي به في الناس. طالما قال لربه: اللهم أرنا الأشياء كما هي، لا تجعل عليها في الواقع غشاوة، لا تجعل الشيطان يلبس الباطل بثوب الحق. إذن المؤمن بفراسته في الواقع يعيش هذا النور الباطني. وأخيرا أقول، لو أنك لم تعرف الحق، الأمور مشتبهة، قف عند الشبهات. لماذا تجعل نفسك جسرا لعبور الآخرين، حيث يقول علي عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. تأمنوا في كلمة الضرع، هذا الضرع في الجمل وحتى في الأم المسكينة. الأم في شهر رمضان، تعرفون بعض الأمهات يتوقفن عن الصيام عند الإرضاع، لأن هذا الحليب خلاصة دمها، الدم يتحول إلى لبن، عصارة الوجود. وهكذا الأمر في الحيوان، هذا الحيوان المسكين في الواقع يحول الدم إلى حليب سائغ يشربه بني آدم. يقول علي عليه السلام: لماذا تعطي دمك للآخرين؟ لماذا تعطي حليبك للآخرين؟ إذا كان الطرف لا يستحق ذلك، لماذا تجعل الضرع مفتوحا هكذا، يأتي كل من هب ودب ليمتص من حليبك؟ العمر من الحليب. البعض الذي يذهب إلى الجلسات الباطلة يجالس البطالين، من أسباب قسوة القلب دعاء أبي حمزة الثماني: ليس للبكاء فقط، وإنما للتدبر. أو رأيتني آلف مجالس البطالين، فبيني وبينهم خليتني. أعزائي، عندما تذهب لزيارة أحد، عندما تصادق أحدا أو جهة أو تيارا أو حتى عالما، انظر هذه الأوقات التي تصرفها في محضرهم أو في محضره أو في تلك الجهة في اجتماعات مطولة، لمن تعطي هذا الوقت؟ هذا عمرك، ضعه في الموضع المناسب. لا ترتبط بكل أحد، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. البصيرة في التعامل مع الآخرين من موجبات النجاة من الفتنة. أما لو اتضح لك الحق، أعطي وجودك للدين وأهله. الذين تفانوا في خط علي وفي خط الحسين عليهم السلام وفي خط العلماء الأبرار طوال التاريخ، بعض هذه الولاءات كلفت كثير، ولكن رب العالمين يرضى بذلك. رحم الله الميرزا الشيرازي الكبير، عندما حرم التبغ على المؤمنين لأجل مقاطعة الشركات الاستعمارية في وقته، يقال امرأة السلطان في إيران، السلطان طلب كعادته التبغ أي الأرجيلة وما شابه، فقالوا: لا الميرزا الشيرازي حرم التبغ، لا نعطيك التبغ اليوم. السلطان يطلب من زوجته التتن كما يقولون، وهي مؤتمرة بأمر مرجعها في ذلك العصر. نعم، إذا كان الأمر بهذا الوضوح، فأكرم وأنعم بأن نعطي النفس والنفيس في سبيل رفع الفتنة واجتثاث جذور أهلها. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات. لمن يدعي أن ليس كل ما جاء في نهج البلاغة هو من قول الإمام. في الواقع هذه الدعوة موجودة، ولكن رحم الله بعض علمائنا المعاصرين، والقضية ليست بعيدة، هؤلاء جمعوا مصادر نهج البلاغة ووثقوها من خلال الموسوعة المعروفة بمصادر نهج البلاغة. وإذا ذهبتم إلى قم المشرفة بهذا العنوان، اذهب إلى قم واسأل عن المدرسة الحجتية، في مقابل المدرسة الحجتية هنالك مبنى ضخم ويعتبر من المباني الكبيرة، بعنوان مؤسسة نهج البلاغة، في الواقع شغل القائمين على هذه المؤسسة توثيق النهج وما جاء فيها من مصادر. هذه النقطة أشبعت بحثا، فمن أراد فليراجع موسوعة مصادر نهج البلاغة. يبدو هنالك إشارة، أنا أسف الواقع يعني نعم التأخير في القدوم، ولكن نختم حديثنا بدعاء أبو دقيقتين. على كل ما يصير مجلسنا لا يخلو، وأنا اخترت لكم الدعاء يتعلق بأمير المؤمنين، ما أدري إذا أبو علاء يسمح لنا بدقيقتين أو ثلاث، أو نقول جماعة البلاد يسامحوننا كما جماعة المأتم سامحونا أيضا. أنا عندي اقتراح، الله يعلم ما كان في المال ولا في الخاطر، أقول هذه الليلة يعني نختار لكم أفضل زيارات أمير المؤمنين المختصرة، وهي زيارة أي زيارة؟ نعم، تاج زيارات أمير المؤمنين. أي زيارة؟ زيارة أمين الله. نتوجه طبعا من الله مناجات، هي مو زيارة، يا كم سطر بالأول يبدو قاصين علينا بها الزيارة، طبعا قصة إيمانية، ثم بعده مناجات مع رب العالمين. الذين يتهموننا بالغلو، شوفوا هاي اتفاقا كنا في النجف قبل سنتين ثلاث، رحنا النجف بالفعل معلقة يعني في الحرم العلوي، طبعا كلمة قصوا علينا من باب المزاح، يعني هكذا أدخلونا عالم التوحيد من خلال بوابة الولاية. أنا ولهذا أرتاح جدا لزيارة أمين الله. زين الآن أين جهة النجف؟ توجهوا إلى جهة النجف. بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. قلنا في صدر حديثنا الليل علي عليه السلام ظلم في حياته ومماته، نريد بهذه الزيارة أن نستشعر ظلامته ونزوره، عسى أن ينظر إلينا الليل في هذا المأتم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على خلقه وعباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاد، وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. هذه الفقرات تابعوها معي إخواني على نحو المناجاة والطلب من الله ببركة هذا الإمام الشهيد. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك وآلها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدا، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولا، وعبرة من بكى من خوفك مرحوما، والاستغاثة لمن استغاث بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجزا، وزلل من استقالك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلا، وذنوب المستغفرين مغفورا، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرا، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحم كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.